اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم. بسم الله أرقيك أنت وأهلك أجمعين من السحر العظيم والحسد الشديد، ومن عيون اللامة، ومن عيون نظرت فأثرت، ومن عيون نظرت فضرت، ومن عيون نظرت فآلمت وأحزنت. بسم الله أرقيكم والله يقيكم، أرقي الذكر والأنثى، أرقي الوالدين والذرية. بسم الله أرقي الوالد والوالدة. بسم الله أرقي ابنهما البكر. بسم الله أرقي الذرية أجمعين مما كان في بطونهم، مما في بطونهم، مما في صدورهم، مما في رؤوسهم، ومما في أقفيتهم مربوطا، ومما في ظهورهم معقودا، ومما في الدم يجري، وممن سكن الأجساد من المردة والعفاريت الظالمين، الساحرين الحاسدين، العاشقين الظالمين. بسم الله أرقي الوالد والوالدة والذرية أجمعين، والذرية أجمعين من الفاجرين الظالمين، من الفاجرين الظالمين، من الفاجرين الظالمين، الساحرين والحاسدين والحاقدين. بسم الله أرقي الوالدين والذرية أجمعين. نسألك يا ربنا أن تمدهم بجندك، مدهم يا ربنا بجندك، مدهم يا ربنا برزقك، مدهم يا ربنا بنصرك، مدهم يا ربنا بنصرك، مدهم يا ربنا بجندك، مدهم يا ربنا بعفوك وعافيتك، مدهم يا ربنا بعفو وعافية، بعفو وعافية. يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، وأمددناهم، وأمددناهم بفاكهة، بفاكهة ولحم مما يشتهون، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. يمددكم ربكم، يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بعافية وبنصر عظيم وبنصر مؤزر قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. يمجدكم ربكم يمجدكم ربكم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمجدكم ربكم مدهم يا ربنا بالملائكة ينصرونهم بإذنك ويمسحون أجسادهم ويقرؤون عليهم ويثبتونهم ويقاتلون معهم ويقاتلون الظالمين من الجن العفاريت والمردة الساكنين ومن ملوك الجن الظالمين الباغين المعتدين ممن سكن الوالد والوالدة ممن سكن الذرية يمجدكم ربكم قاتلهم الله أنى يؤفكون يمجدكم ربكم مدهم يا ربنا بسعادة وسكينة وطمأنينة مدهم يا ربنا بعفو وعافية يمجدكم ربكم مدهم يا ربنا بنصر عظيم بخير كثير بعلم غزير بتوفيق عظيم وحظ عظيم مدهم بحظ عظيم وشفاء من كل داء يا سميع الدعاء يمددكم ربكم مد يا ربنا الوالد والوالدة التقيين المباركين المؤمنين وذريتهما مدهم أجمعين بجندك من سمائك وأرضك مدهم يا ربنا بنصرك وغلبتك يا ربنا وقوتك مدهم بقوتك مدهم بقوتك يا ربنا وبصبر جميل وبصبر عظيم وبصبر عظيم يا ربنا يا عظيم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم بالشفاء يا ربنا يا شافي مدهم بالعافية فأنت المعافي يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا الآن بعفو وعافية وسلط على من سكن الأجساد سلط يا ربنا على من سكن الأجساد وظلم وطغى وبغى من إنس وجان يا ربنا يا منان يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بالشفاء وبعافية من كل بلاء من كل بلاء مدهم يا ربنا بالعافية من كل بلاء وبالشفاء من كل ضراء يا ربنا وبذهاب الشدة والبأساء واللأواء يا سميع الدعاء يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مد الوالد والوالدة مد الذرية يا ربنا بسكينة وطمأنينة ودين قويم وخلق حسن وخلق حسن وذكاء وعبقرية وتوفيق ونجاح وفلاح وصلاح يا ربنا يا عظيم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مد الوالدين والذرية مد يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بالشفاء مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بالغنى مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بعفو وعافية مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بالقوة مدهم يا ربنا بالقوة والطمأنينة والسكينة والغلبة لهم يا ربنا مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يقتلون من سكن الأجساد يا ربنا يا رب العباد مدهم يا ربنا بخير وعافية مدهم يا ربنا بعفو وعافية مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم بالخير مدهم بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالشفاء للوالد للوالدة للوالد للوالدة مدهم يا ربنا بالشفاء بالشفاء والعافية للوالد والوالدة والذرية والذرية والذرية والذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخروج الأسحار بخروج الأسحار النار التي في الأجساد وفي البيوت وفي الأرض لهم وعلى الكواكب والنجوم وعلى سفوح الجبال وفي بطون الأودية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بالشفاء والعافية بخروج الأسحار والحسد والعيون ومن عليها يا ربنا مدهم يا ربنا بإحلال العقد مدهم يا ربنا بما يحل العقد بما يحل العقد وبمن يحل العقد بما يحل العقد وبمن يحل العقد يا ربنا يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الجسد وخارج الجسد في الوالدين وفي الذرية مشتركة ومقترنة يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك مدهم بالتوفيق والنجاح والفلاح يا ربنا والصلاح مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بالخير العظيم والفتح المبين والنصر المؤذر القريب يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بالقرآن في قلوبهم وعلى ألسنتهم وبه يا ربنا تشفيهم وتكفيهم وتعصمهم وتعافيهم مما ابتليتهم به من السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم ومن أثر العيون والعقد يمددكم ربكم يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم بجندك من سمائك وأرضك مدهم يا ربنا بالنصر على الأعداء مدهم يا ربنا بما يخرج الأعداء من الأجساد يا ربنا ومن البيوت مدهم يا ربنا بما وبمن يطهر الأجساد والبيوت والأرواح من السحر العظيم والحسد والعيون والعقد والمسوس الظالمة الساكنة المجننة يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد يا ربنا مدهم يا ربنا بالنصر مدهم يا ربنا بالفتح مدهم يا ربنا بالخير مدهم يا ربنا بجندك مدهم يا ربنا بعافية مدهم يا ربنا بالخير والنفع مدهم يا ربنا بالرفعة يا ربنا بالشفاء والعافية من السحر والحسد والعين من السحر مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومنثورا ومخشوشا ومدسوسا ومغروزا مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بالنصر العظيم بالنصر العظيم. مدهم يا ربنا مدهم مدهم يا ربنا مدهم مد القلوب بالسكينة والطمأنينة واخرج الخوف منها يا ربنا واخرج الخوف الخوف الخوف الخوف اخرج يا رب الخوف من قلوبهم يا ربنا وفق من صدورهم وفق من صدورهم والوسوسة والهلوسة من عقولهم وافكارهم والآلام من اجسادهم والآلام من اجسادهم والآلام من بطونهم والآلام من بطونهم يا ربنا يا ربنا يا ربهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم مدهم يا ربنا بالعافية للحظ يا ربنا مدهم يا ربنا بالشفاء والعافية للحظ للحظ للحظ للحظ للتوفيق للتوفيق يا ربنا يا ربنا وللعمل والزواج والوظيفة والدراسة الوظيفة والدراسة الدراسة والوظيفة مدهم يا ربنا بالشفاء والعافية والعافية والعافية يا ربنا يا ربنا لأخذ الشهادة العالية وللوظيفة المرموقة يا ربنا وللزواج وللزواج يا ربنا وللوظيفة والزواج وللزواج وللزواج وللزواج وللزواج يا ربنا والتوفيق والتوفيق لهم أجمعين والتوفيق لهم أجمعين يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم مدهم يا ربنا مدهم مدهم يا ربنا بعافية مدهم يا ربنا بعافية مدهم يا ربنا بمن يخرج الأسعار من أجسادهم وبما يخرج الأسعار من أجسادهم يا ربنا يا ربنا والحسد والحسد والحسد والعيون والعقاد يا ربنا من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم الله أكبر الله أكبر يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم وأمددناهم بفاكهة بفاكهة ولحم ولحم مما يشتهون يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تقطع مدد السحرا تقطع مدد الحسدا تقطع مدد الظالمين الفاجرين الساحرين الحاسدين الآسقين يا رب العالمين بمددك بمددك يا ربنا تقطع مدد السحرة تقطع مدد السحرة تقطع مدد السحرة تقطع مدد السحرة من الإنس والجن يا ربنا ومدد الحسد ومدد الساكنين في الأجساد سحر ظلم عشق حسد حقد يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا بمددك يا ربنا تقطع مدد الساحر تقطع مدد الساحر الساحر الساحرة والساحرة والحاسد والحاسد والحاسدة والحاقد والحاقد والحاقدة والحاقدة من الإنس من الجن من الإنس ومن الجن يا ربنا من قريب ومن بعيد ومن قريب ومن بعيد يمددكم يمددكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك مدهم يا ربنا بوصلك بوصلك وقربك وقربك يا ربنا يا ربنا وعفوك وعفوك والإحسان لهم يا ربنا مدهم يا ربنا بإحسانك مدهم يا ربنا بغفرانك مدهم يا ربنا بشفائك مدهم يا ربنا بعافيتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدهم يا ربنا برضاك عنهم برضاك عنهم مدهم يا ربنا مدهم فإني أحسبهم على خير ساجدين راكعين لك يا ربنا بالليل وبالنهار وحفظة للقرآن وحفظة للقرآن فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. يمددكم ربكم، مدهم يا ربنا بصبر، بصبر جميل عظيم، مدهم يا ربنا مدهم، مدهم بحظ عظيم، مدهم يا ربنا بتوفيق عظيم، مدهم يا ربنا بشفاء عظيم، عاجلا لا عاجلا يا رب العالمين، مدهم يا ربنا بنصر عظيم، مدهم يا ربنا، مدهم يا ربنا بنصر على الأعداء وقتل للأعداء من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس، من الأقارب والأباعد، الأقارب والأباعد، الساحرين، الحاسدين، الهاقدين، الناظرين، العائنين، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مدهم يا ربنا بجندك، مدهم يا ربنا بمن وما يقتل الظالمين، الساحرين، الحاسدين، من الإنس والجن أجمعين، من الإنس والجن أجمعين. يمددكم ربكم، يمددكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم. مدهم يا الله بمن وما يقتل، من سكر الجسد، الجسد جسد سكر البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، الفرج، الفرج، الفرج، الفرج، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، القفا، الظهر، الظهر، الظهر، العمود الفقري، الدم، الدم، الراس، الراس، الراس، الفكر، العقل، الفكر، العقل، الإدراك، الإدراك، الذهن، الذهن، الذهن، الأطراف، الأطراف، الأطراف، الأطراف. يمددكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم. مدهم يا ربنا بجندك، مدهم يا ربنا بعافيتك، مدهم يا ربنا بنصرتك، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يا الله بمددك يا ربنا. سقط ما زاد الساحر والساحرة والساحرة من الإنس والجن أجمعين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بمددك يا ربنا تقطع مددهم، تقطع مددهم، تقطع مدد السحرة، سحرة، سحرة، والحسدة، والحسدة، والحقدة، والظلمة، والظلمة، والظلمة، والظلمة، الفاجرين، الفاجرين، الحاسدين، الحاقدين، الظالمين، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم. مدهم يا ربنا بجندك، مدهم يا ربنا بعافيتك، مدهم يا ربنا بنصرتك، يا ربنا يا ربنا. مد الوالدين والذرية بالعفو والعافية يا ربنا، والنصر العظيم يا ربنا على الأعداء، يا ربنا يا ربهم، يا ربنا يا ربنا. مدهم يا ربنا، مدهم يا ربنا بمددك يا ربنا. تقطع مدد الساحر والساحرة، تقطع مدد الحاسد والحاسدة، تقطع مدد العاشق، العاشق والعاشقة، تقطع يا ربنا مدد سحرة الجن والإنس، يا ربنا يا ربنا. وتكف الأذى من الساهر والحاسد والعاشق بمددك يا ربنا، بمددك يا ربنا. تكف يا ربنا الأذى، تكف يا ربنا الأذى عن المؤمن والمؤمنة، عن الوالدين والذرية، عن المؤمن والمؤمنة، عن الوالدين والذرية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بمددك يا ربنا تكف الأذى، تكف الأذى عن المؤمن والمؤمنة، عن الوالدين والذرية، تكف الأذى، الأذى، الأذى من الإنس والجن، من الإنس والجن، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وتضعف أسحارا وحسدا شديدا في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، وعلى الروح أثر، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت. يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم، يمددكم ربكم. يا ربنا بمددك يا ربنا تقطع مدد السحرة من الإنس والجن أجمعين، يا ربنا، يا ربنا بمددك يا ربنا تكف الأذى عنهم، تكف الأذى عنهم من ساحر وساحرة، وحاسد وحاسدة، وعاشق وعاشقة، وناظر وناظرة، وعائن وعائنة، ومن سكن الجسد، ومن سكن الجسد. يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تضعف الأسحار في الجسد، تضعف الحسد، الحسد أثر العيون، أثر العيون على الروح والجسد، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، وفي الوالدين، وفي الوالدين وفي الذرية، وفي الوالدين وفي الذرية. بمددك يا ربنا، بمددك يا ربنا تبطل السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة وعلى العزائم وعلى الرقى الشركية. يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا بمددك يا ربنا تبطل السحر تبطل السحر المطلسم تبطل السحر المطلسم في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن على خيوط على حبال وعلى معادن وعلى معادن وعلى معادن في الوالدين في الوالدين وفي الذرية وفي الذرية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تحطم الدروع والحجب تحطم الدروع والحجب والحجب لجنن طيار لجنن غواص لجنن طيار وغواص لجنن طيار وغواص يذهب يذهب يخرج يخرج عند الرقية يخرج قبل الرقية. فانت حسبنا عليهم يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدنا يا ربنا مدنا بمددك يا ربنا تخذل جنا ظالمي من ملوك الجن من ملوك الجن من فراعنتهم من سلاطينهم في الأجسال ظالمي في الوالدين وفي الذرية وفي البيوت وحول البيوت وحول البيوت يؤذون يؤذون يراقبون يراقبون ويجددون ويجددون ويؤذون ويؤذون. أنت حسبنا عليهم قتلهم يا ربنا تقتيلا واقتل يا ربنا ما لهم فينا واقتل يا ربنا ما لهم فينا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا يمددكم ربكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا بمددك يا ربنا تقتل الخادم والحارس. يا ربنا يا ربنا بالسحر والحسد والعين ومن وكل بسحر وحسد وعين ومن آذى عن طريق سحر وعين وعشق وعشق وعشق الجسد وعشق الروح والخلق. يا ربنا يا ربنا امددكم ربكم يا ربنا بمددك بمددك يا ربنا تقتل الساحرة والساحرة تقتل الساحرة والساحرة والحاسدة والحاسدة والحاسدة والحاسدة والظالمة والظالمة يا ربنا. ومن آذى ومن سكن الجسد ومن سكن الجسد ومن سكن الجسد من جن الظالمين ساهرين حاسدين حاقدين يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بجندك مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك مدهم يا ربنا بالملائكة يا ربنا يا ربنا وبصالح الإنس والجن يا الله يا ربنا يا ربنا مدهم يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بمدد عظيم كثير قوي قوي قوي. أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدهم يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك مدهم يا ربنا بمن يخلصهم يا ربنا مما يخلصهم مما في الأجساد ومما على العقول ومما على العقول ومما على الأفكار ومما على الأفكار ومما على الأذهان ومما على الأذهان ومما على السمع والبصر ومما على السمع والبصر ومما على الجسد الجسد أوهنة أمرضة ومما على البطن البطن البطن ومما في البطن البطن البطن البطن الفرج الفرج الفرج وفي رحمها وفي رحمها ومما في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر ومما على العصب العصب العصب ومما في الدم ومما في الدم ومما في الدم ومما في الدم ومما في البيت ومما في البيت ومما في البيت. يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا بمددك يا ربنا بمددك تقطع مدد الساحر من الإنس والجان وتكف على الساحر والحاسد والحاسق والحاقد من الإنس والجن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تضعف القوية منهم ومما لهم في أجسادنا ومن حولنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تحطم الأسحار تحطم دروع الأسحار وحجوبها التي في الأجساد وفي البيوت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتمزقها وتكسرها يا ربنا وتحطمها يا ربنا وتذيبها يا ربنا وتصهرها يا ربنا بأمرك يا ربنا يصهر يصهر يصهر مزقناهم قطعناهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا مدهم بعفو وعافية يا ربنا مدهم يا ربنا بنقاء وصفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين يا ربنا للراس وللجسد للروح وللبدن للخلق وللحظ وللنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهرهم تطهيرا يا ربنا مدهم يا ربنا بالتطهير مما يطهرهم ومن يطهرهم يا ربنا وبيوتهم أجسادهم أرواحهم عقولهم أسماعهم أبصارهم حركتهم حيويتهم نشاطهم يا ربنا وبيوتهم يا ربنا وملابسهم يا ربنا ومآكلهم يا ربنا ومشاربهم يا ربنا وسياراتهم يا ربنا يا ربنا وبيوتهم يا ربنا يا ربنا وأعمالهم والحظ والنصيب يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تبطل الأسحار كلها تبطل الأسحار كلها تبطل الأسحار على طلسم على طلسم على طلسم من هديد على طلسم على طلسم على طلسم عظيم عظيم عظيم يجذب السحرة يستغاث بالسحرة يجذب السحرة مغناطيس بالسحرة يا الله يا الله مغناطيس الجن الظالمين يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدنا يا ربنا مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا مد المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات والرافعين والرافعات والساجدين والساجدات يا ربنا يا ربنا ممن ابتليتهم يا ربنا بالأسحار والحسد والعيون أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل مدهم يا ربنا مدهم يا ربنا بإبطال أسحارهم يا ربنا بما يبطل أسحارهم يا ربنا وبمن يبطل أسحارهم يا ربنا وبما يبطل أسحارهم يا ربنا وبمن يبطل أسحارهم يا ربنا على سحر طلسم على سحر طلاسم وشعولة طلاسم وشعولة وعزائم ورقا شركية وعزائم ورقا شركية يا ربنا وما على وما على الدروع والحجوب وما على الدروع والحجوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما يكون سببا لزيادة مدد السحارة في الجسد والحسدة الظالمين ومن عاشق الجسد عسى أفسد في الجسد أفسد أفسد يجامع يجامع يمص يا ربنا ويتلذذ بالجسد عليك به يا ربنا يا الله بمددك تغسله تغسل هذا العاشق تغسل هذا العاشق الظالم في الجسد ذكر وانثى ذكر وانثى ذكر وانثى في المسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله نجي عبدك وامتك نجي الوالدين والذرية من جنين عشقة عشقة ظلمه يا الله يا الله يا الله فإنها محرمة محرمة عليهم محرمة عليهم يا ربنا يا ربنا حرم يا ربنا حرم يا ربنا الأرواح والأجساد يا ربنا على جميع العشاقة حرم يا ربنا حرم يا ربنا السامعين حرم يا ربنا الحاضرين يا الله يا الله والغائبين حرم يا ربنا السامعين العشاقة الظلمة يا الله يا الله على السهرة الغوانة يا ربنا وعلى الحسدة الظالمين وعلى العشاقة العشاقة الخبثاء العاشقين العاشقين اللهم عليك بهم يا ربنا فإنها محرمة فإنها محرمة محرمة عليهم محرمة عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا يا ربنا من يردع عنا الظلم العظيم والسحر العظيم والسحر القديم والحسد الشديد الشديد الشديد وأثر العين وأثر العين وأثر العين في الروح وفي الجسد في العقل في الذهن في السمع والبصر في الحيوية والنشاط في الحظ في الحظ في الحظ والنصيب وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الدراسة والشهادة على الشهادة وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا يا ربنا بمددك يا ربنا تبطلوا الأسحار تبطلوا أسحار على الدم على الدم على الدم على الدم وعلى النار النار يا ربنا وعلى الماء وعلى الماء وعلى الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى التراب وعلى التراب وما يتجدد على سحر الدم على سحر الدم الدم الدم الدم وما في البحار وما في البحار وما في البحار وما في الأنهار وما في الأودية والشعاب وما على الجبال وما تحت الأحجار وما على الأشجار وما في جذورها يا ربنا يا ربنا وما هو مدسوس يا ربنا ينجدكم ربكم ينجدكم ربكم ينجدكم ربكم مدنا يا ربنا بجندك من سمائك وارضك يا ربنا وارطل يا ربنا الأسحار المعروفة والمجهولة يا ربنا يا ربنا التي في الأجساد التي في الأجساد التي على العقول تؤثر على العقول عن بعد تؤثر على الأجساد عن بعد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد تؤثر على الوالدين والذرية تؤثر على الوالدين والذرية تؤثر على الوالدين والذرية تؤثر على الوالدين والذرية تؤثر على الدين الدين الدين تؤثر على الدين تؤثر على العصمة والعفة والشرف والكرامة تؤثر على العقل الرزينة تؤثر على العقل الرزينة والفكر السديدة والفكر السديدة تؤثر على الحظ تؤثر على الحظ الحظ والنصيب الحظ والنصيب يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يا ربنا يا ربنا مدنا يا ربنا بما ومن يقتل الظالمين من الجن الغواصين من الجن الطيارين من الجن الغواصين الطيارين من عظماء الجن وسلاطينهم علينا أنت حسبنا عليهم يا ربنا يا الله يا الله يا الله قتلهم تقتيلا ورجع عبدك وامتك يا ربنا ورجع عبدك وامتك يا ربنا نجي يا ربنا المظلومين نجي يا ربنا المقهورين نجي يا ربنا مغلوبين مغلوب فانتصر فدعا ربا أني مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم يا ربنا بمددك يا ربنا تبطل الأوهام يا ربنا والوسوسة والهلوسة والخيالات والخيالات والخيالات والأوهام والوسوسة تبطلها يا ربنا تبطلها من الذهن من العقل من القلب يا ربنا والخوف والخوف والخوف والضيق والضيق والضيق والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا الله يا ربنا بمددك يا ربنا تصلح الحال والشان تصلح الحال والمآل تصلح الحظ والنصيب تصلح الدراسة والوظيفة يا ربنا والزواج والزواج تصلح الوالد الوالد والوالدة والوالدة والوالدة والوالدة والذرية والذرية والبيت والبيت والبيت طاهر بيتي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بجودك من سمائك وارضك مد يا ربنا المقهور مد يا ربنا مد يا ربنا المغلوب على امره بسحر عظيم مد يا ربنا مد يا ربنا مد يا ربنا المظلوم والمقهور يا ربنا والمعشوق والمعشوق ذكري وانثى مد يا ربنا المعشوق المعشوق ذكرا وانثى مد يا ربنا المعشوق المعشوق المعشوق ذكرا عشقه جان عشقها جان يا الله مد عبدك وامتك مد عبدك وامتك علينا يا ربنا مدهما بما ومن يقتل العاشق استعكنا في الجسد ومن حول الجسد الآن الآن الآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى الآن يا ربنا لين ترمي يا ربنا جنة ظالمة الآن يا ربنا ترمي جنة عاشقة عاشقة ساهرة ساهرة ساهرة ساهرة الآن يا ربنا ترمي يا ربنا من وكل بالحسد من وكل بالحسد والعين والعين والعين والعين والسهر والسهر والسهر والسهر أيا كان ومن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان الآن يا ربنا الآن يا ربنا بمددك بمددك يا الله ترمي الظالمين ترمي الظالمين ترمي الظالمين ترمي العاشقين ترمي الساهرين ترمي الحاسدين ترمي يا ربنا من كان عقبة على التوفيق والنجاح والتقدم الآن يا ربنا بمددك يا الله ترمي الظالمين ترمي من سكن القلب القلب القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن والفرج والفرج والفرج الفرج ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها الآن يا ربنا الآن يا ربنا ترمي يا ربنا الآن يا ربنا بمددك بمددك يا ربنا ترمي يا ربنا من سكر الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل يتحكم في المخ والمخ وتحكموا في الأعصاب وتحكموا في العقل والذهن، أنت حسبنا عليه يا ربنا. الآن يا ربنا ترميه، الآن يا ربنا ترميه فيقتل بأمرك يا ربنا. وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا، مسك القفا والظهر، مسك القفا والظهر، مسك العضلات العضلات العضلات والاعصاب والاعصاب. ارمي يا ربنا. الان يا ربنا يمددكم ربكم بمددك يا ربنا، تقتلوا يا ربنا، ترمي يا ربنا. مسكنا الدم الدم الدم الدم الدم والمفصل والمفصل والعظم والعظم والعظم والعظم والشعر والشعر والجلد والجلد والظهر والظهر واليدين والرجلين والبيت والبيت من الضاربين الساحرين حاسدين الحاقدين يا ربنا. يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم. الآن يا ربنا بمددك يا ربنا، ترمي يا ربنا جنة جنة ساحرة، جنة يجدد الأسحار يجدد الأسحار يجدد الأسحار يجدد الأسحار ويؤذي وحاسدا في الأجساد، يمنع يمنع التوفيق يمنع التوفيق ويصد ويصد ويصد عن التوفيق ويصد عن عن عن عن, عن العلو والرفعة ويصد عن العلو والرفعة والرفعة والرفعة والنفع والنفع والنفع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم. مد يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا الوالدين والذرية بالخلاص مما هم فيه بالفكاك مما هم فيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإبطال ما هم بإبطال ما هم فيه وعليه يا ربنا من السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإخراج من عليها وإخراج من عليها وإخراج من عليها وإخراج من عليها وإخراج من عليها يا ربنا. يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم يمددكم ربكم. مدهم يا ربنا مدهم مدهم يا ربنا بعفو وعافية، مدهم يا ربنا بخلق حسن ودين قويم، مدهم يا ربنا بقيام الليل مدهم يا ربنا بقيام الليل مدهم يا ربنا برضوانك وفضلك ورزقك وإحسانك يا ربنا، مدهم يا ربنا بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مدنا الآن يا ربنا بعفو وعافية يمددكم ربكم. اللهم إنا نسألك يا ربنا مددا منك يا رحمن يا رحيم، اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.